عليكم. الناس بتوع الرياضة لما يكون عنده ماتش كورة أو عنده بطولة مهمة جدا بيعمل حاجة اسمها معسكر مغلق. المعسكر ده بيبذل فيه مجهود كبير جدا وبيشد على نفسه جامد جدا، وكل ما تبقى البطولة دي مهمة وخطيرة كل ما المعسكر يبقى مدته أطول والمجهود فيه أكبر. ممكن يسافر يسيب مراته وعياله وبيته ودنيته عشان يركز في تهيئة نفسه للبطولة دي. حتى اللاعب ما بينزلش ملعب مباشرة كده، لازم يهيئ العضلة، لازم يلف التراك مرتين ثلاثة ويلعب له شوية تمارين إحماء عشان يعرف يخش وما يجيلوش شد عضلي. في الامتحانات بيدونا مدة قبل الامتحانات كده عشان تلحق تلم المنهج وتقدر يعني تحاول تلم أي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى في العبادات كده بالظبط. يعني يجي الصلاة سبحانه وتعالى تلاقي قبل الصلاة يعملك نوع من التهيئة النفسية والجسدية للصلاة، وتهيئة قلبك للاستحضار انه يطلع بره دوشة الدنيا دي ويخش في مود الصلاة. انت لما بتسيب مذاكرة فترة كبيرة وتبدأ تذاكر بتحتاج مدة لحد شوية كده لحد ما تبدأ تخش في مود المذاكرة، تذاكر مش اول مش مركز لحد ما تخش في مود المذاكرة. فتلاقي الوضوء مثلا، او لو دخلت الحمام اعزكم الله تستنجي وتستنجي وبعد كده تطلع تتوضى. الوضوء ده مش بس نظافة حسية ونظافة معنوية، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الانسان لما بيتوضى فيغسل وشه نزلت كل خطيئة كان نظر اليها بعينيه حتى تنزل اخر خطيئة مع الماء او مع اخر قطر الماء. فاذا غسل يديه نزلت كل خطيئة كانت بطشتها يداه، يعني لمستها ايديه، وكذلك رجله. يبقى الميه دي مش بس بتغسلك، بتنظف نفسك بالميه وكمان بتنظف نفسك من الذنوب بالميه دي. تمشي المسجد كل خطوه رفع كتبت له بها حسنه وحطت عنه بها خطيئه ورفع بها درجه. تدخل المسجد كان في صلاه، عداد الصلاه يشتغل طول ما الصلاه هي اللي حاجزه جوه المسجد، والملائكه يصلون على احدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. سنة قبلية، تحية مسجد، كل دي تهيئة زي التراك اللي بيلفه اللاعب قبل ما ينزل الملعب، كل ده تهيئة قلبية عشان لما تخش في الفريضة يبقى قلبك دخل في مود الصلاة. الصيام كده، ان ربنا سبحانه وتعالى يجعل قبل الصيام نوع من انواع التهيئة القلبية لنفسك لما تخش تصوم. فتلاقي رجب شعبان رمضان، الناس رجب ده له مزية. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق السنة 12 شهر اختار 4 شهور منهم جعل لهم قدسية معينة، منها ان الذنب في الشهر الحرام زي رجب وزنه في الميزان يوم القيامة اتقل من الذنب في غيره من الشهور. ربنا قال على الاشهر الحرم فلا تظلموا فيهن انفسكم. زي الذنب في اي حتة في الارض له وزن، لكن الذنب في مكة والمدينة لهم وزن تاني عشان دول حرم، الحرم الذنب فيه اتقل، كذلك الشهر الحرام الذنب فيه اتقل. كل الناس مركزة على رمضان، فضل رمضان كم يوم، وناسين حاجة مهمة جدا جدا جدا، شهر شعبان اللي جاي ده. شهر جاي ده حضرتك هو الشهر العرض الاعمال السنوي على الله. اعمالك من شهر شعبان اللي فات، السنه اللي فاتت 1435 هجريه لحد شعبان 1436، الملف بتاع حضرتك بيتحضر عشان هيتعرض على ربنا سبحانه وتعالى الشهر الجاي. اظن انت عارف حطيت ايه في الملف بتاعك طول السنه اللي فاتت دي. انت ادرى وانت اعلم، بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره. فربنا من تحس من رحمة ربنا انه يجعل شهر حرام زي رجب قبل شهر عرض الاعمال عشان تفرمل، عشان تختم بخير، عشان لعل الشهر ده لما تفرمل فيه عن الذنوب والمعاصي. فعرف كده لما عارف بتاع مندوب المبيعات لما بيخلص السنه قربت تتقفل ومحققش التارجت بتاعه فيموت نفسه قبل تقفلت السنه عشان يحقق التارجت اللي كان مطلوب منه. فتلاقي الشهر ده كده الحق ظبط نفسك، ظبط عشان لما ربنا سبحانه وتعالى يطلع على الملف ده لما يلاقي اخر شهر الدنيا مظبطه فيه لعل ربنا يغفر لك بالشهر ده. لازم تجهز. رجب ده هو المعسكر المغلق اللي بتبدا تدرب نفسك فيه انك تبطل الذنوب والمعاصي، عشان لما يجي شهر شعبان يبقى انت املك في ربنا كبير بالشهر اللي فات ده اللي هو رجب اللي احنا فيه ده، ان ربنا يسامحك عن ال 11 شهر اللي فات بالشهر اللي انت فرملت نفسك فيه عشان هو شهر محرم. اجهز للعرض السنوي الشهر الجاي عن طريق انك تلزم نفسك طاعة ربنا والبعد عن ما حرم الله في شهر رجب اللي احنا فيه ده. السلام عليكم.